قبل أن يأكل هو إذا رأى الحب. لكن أنت لا داعي لأن تظلم الضعيف، إياك وظلم الضعيف، فإن له دعوة مستجابة حتى وإن كان كافرا. الأمر الرابع، لا تكن كالغراب، حريص على المال، حريص على الشيء، وإنما قتل الحرص أهله. وإنما الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار والعياذ بالله. فإذا خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، عرفهم يعني إلى نفسك، تعرف إليهم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني قطعهم إربا، ثم انثرهم على الجبال المحيطة، ثم ادعوهن تعالوا يأتينك سعيا. لم يأتوا طيرانا، لا، أتوا سعيا، الجري السريع، بعد ما كانوا يعني يطيرون في في في في, في الأفق وفي الفضاء، أصبحوا الآن يأتونك سعيا. فلما تبين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ما الذي نستفيد من هذه القصة العظيمة؟ أولا، لنبعد عن أنفسنا الخيلاء والفخر والتيه والغرور والانقضاض على الناس على أموالهم وعلى أعراضهم، ولا نتسلط بأنفسنا لقوتنا على الأضعف، ولا يكون عندنا الحرص. هذه العبرة الأولى. العبرة الثانية، أن الإنسان عندما يبحث عن الحقيقة لا شيء يضر في هذا الأمر، وإنما الباحث عن الحقيقة يفتح الله له بابا يدخل فيه إلى سبر غور الحقائق وفهم حقائق الأمور من كرم الله عز وجل. ولا يستحي الإنسان أن يسأل رب العباد أي شيء، لأن رب العباد هو الكريم، والكريم هو الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى، وإنما الكريم يعطي ويمنح ويجود ويصفح، كرمه مبذول وعطاؤه مسموح في كل وقت وموجود في كل وقت. لا ارتباط بين يعني استقامة المستقيم ولا انحراف المنحرف. الله يرزق ثم يحاسب يوم القيامة. ولذلك سيدنا الخليل كان في حالة من اليقين بقدرة الله عز وجل، لكن يريد أن يتثبت ليطمئن قلب الإنسان، ويطمئن يعني يعني يعني يعني يعني يقين الإنسان في أن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمر هذا الكون. ولذلك أنت لما تقرأ في القرآن وتعلم قدرة الله عز وجل، وتدرك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، رب كيف تحيي الموتى، أنت العبرة الثانية تنظر الولد العاق، تقول هذا مات قلب، موت قلب هذا الولد حتى يصير بارا به. البنت المتمردة قلبها قد مات، فأنت تدعو رب العباد أن يحيي فيها حياءها، ويحيي فيها ثقتها في الله، ويحيي فيها برها بأبيها وأمها. إن رأيت زوجة يعني ناشزا، أو أنت يا بنيتي رأيت زوجا متعبا، فما عليك إلا أن تدعو رب العباد، رب أرني كيف تحيي الموت، تحيي موات هذا القلب، موات هذا الشعور، موات هذا الإحساس. فالإنسان لا ييأس من فضل الله ولا ييأس من كرم الله، وإنما يطرق باب الله عز وجل. عندما ترى أنك شبه ميت في الحياة، لأنك كما قال شاعرنا يعني ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا هو الميت الحقيقي، لأنه ميت في الحياة. سبحان الله، هناك فرق بين الميت والميت. الميت اللي هو لسه ما زال حيا، لكن هو يعني كئيب، صدره منغلق. أنت عندئذ تقول ربي أرني كيف تحيي الموت، اشرح صدري يا رب، اجعل اليقين في قلبي، اجعل الامل امامي يا رب. هناك اناس لا يرون الا البقعة السوداء في المجتمع، وهناك اناس يرون البقعة المضيئة فقط. يا رفيقي، نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما، يا رفيق الليل اين، ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. الانسان دائما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإنسان دائما يكون متفائل، دائما يكون عنده اليقين، دائما يكون داعيا إلى الله عز وجل، دائما يبحث عن الحقيقة، دائما يبحث عن حقائق الأمور، لا يهتم بسفاسف الأمور. إن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. يقول الرجل الأعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت كثير صلاة ولا كثير صيام، إنما أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، ها هذا الأعرابي يقول له: يا رسول الله، كثرت علي تكاليف الإسلام، فماذا أصنع؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فيفتح له باب الأمل، يقول له هذا الرجل: هل علي غير الصلاة هذه إلا أن تطوع؟ هل علي غير رمضان صيام إلا أن تطوع؟ هل علي إلا أن تطوع؟ قال: لا أزيد لا أزيد. قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وأن تصبح وأن تمسي ولسانك رطبا بذكر الله، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. أحبتي في الله، إن قصة الخليل في اطمئنان القلب وعود الله سبحانه وتعالى دروس كبيرة وعظيمة لنا. عسى رب العباد أن يرزقنا فهما وعلما وتدبرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يرفع الأقفال التي عن قلوبنا، ويجعل قلوبنا تطير في هذا الملكوت واثقة من فضل الله، وواثقة بهداية العاصي وفك الكرب وشفاء المريض والرحمة لكل مسلم يعيش فوق هذه الأرض. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل الله منا ومنكم، ورزقنا حسنا خاتمة. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم وعنا وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.